غرباء وليس بدعا، فهذا قدر الغر في بلاد العبيد. غرباء والكون يهتز شوقا لرؤانا في كل فجر جديد. نحن قوم إذا شدونا نشيدا يملأ الزهر مقفرات البيد. غرباء ونحن سر الوجود ورفيف الشدى، وأهل البنود غرباء ونحن رمز الصمود وجنود الهدى. وحتف الجنود الجنود غرباء غرباء غرباء وليس بدعا، فهذا قدر الغر في بلاد العبيد. غرباء والكون يهتز شوقا لرؤانا نشيدا يملأ الزهر مقفرات البيد. غرباء غرباء غرباء ونحن سر الوجود ورفيق الشدى، وأهل البنود غرباء ونحن سر الوجود ورفيف الشدى، وأهل البنود غرباء ونحن رمز الصمود وجنود الهدى. وحتف الجنود غرباء غرباء قدر الغر في بلاد العبيد. شفنا عهودا في ظلال القرآن كاس الخلود. نحن قوم إذا شدونا رشيدا يملأ الزهر مغفرات البيد. غرابا غرابا غرابا ونحن سر الوجود ورفيف الشدى وأهل البنود. غرابا ونحن رمز